خلقه. وهناك بقى الولد، احنا قلنا زمان الولد والذي كانوا يقولوا ايه احسن طريقة في الزواج ان تتزوج مبكرا فلسه صغير. فقلنا ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لتنجب. الواحد ينجب ولد؟ قال له لا، لتنجب ابا يعولك في طفولة الشيخوخة. ولذلك اللي يتجوزوا بدري يتفتوا ولادهم يلحقوهم يبقوا كبار ويبقوا زي ايه؟ زي المتساويين. طيب ربنا هيعمل ده عشان الولد يجي يساعده؟ طب خلاص. وهو قبل ما اتخذ ولد كده يعني من عيسى زي ما بقاله، امال بقى المده اللي فاتت دي كان ايه؟ يعني كان ايه؟ ما عندوش غلب ولد؟ ما عندوش ولد؟ طب لما انقطع عيسى ولا انتهى مالوش ولد؟ قال لا، كلام كذب يعني. ما اتخذ صاحبة ولا ايه؟ فرسول الله بيرد على فساده، قال والله ان كان للرحمن ولد انا مش هتأبى، بس هو اللي يقول لي هو، فانا اول العابدين. ما يكون له ولا هو اللي يقول لي، مش انت اللي تقوله، هو اللي يقول لي. انا بتلقى امر منه، ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. دي ناس ثانيين يعني اللي لهم. قال يا ناس انتوا بتهملوا ايه ليه؟ ليه تهملوه؟ ده ان دي مرة تيجي شرطية، ان فعلت كذا يحصل كذا، ليه شرطية؟ ومرة تيجي ان نافية، ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يبقى ما امهاتهم الا اللائي ايه؟ ولدنهم. الله. يبقى لما تكون ان نافية قل ان كان للرحمن ولد، يبقى ان حط ما كان للرحمن ولد. يمكن حل القضية بسهولة، لان انا ما اقولش دي لاني موحد. قل ان كان للرحمن ولد فانا انفي ذلك. ليه؟ لانني اول العابدين ومؤمنين بوحدانية الله. الله الله الله الله الله الله. ازاي يبقى الولد؟ كلمة سبحان يعني تنزيها له عما يدور بخاطره. ولذلك لا تأتي كلمة سبحان إلا في شيء تقف فيه العقول. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا تعلمون. وبعدين مما لا تعلمون فسروا هذا برضو السالب والموجب في الكهرباء، مش كده؟ الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيدينا الأمور اللي الزمن يثبت صدق الله فيها. إيه يثبت صدق الله؟ تبقى سبحانه فيه. وبعدين لما الإسراء والمعراج فيه مخالفات كتير للكونيات، قال اوعى تصلوا على هذا، المسافة بعيدة والزمن قليل ومش عارف ايه. ده سبحان الله الذي أسرى بعبده. محمد ما سواش، محمد أسري به. يبقى إن حبيت تناقش المسألة ما تقولش محمد يسر ولا ما يسريش، مش ما قالش كده، أسري به. يبقى الفاعل مين؟ الله. أنا ضربت مثل زمان وبقول إذا قلت أعلى قمة في العالم إيه؟ قمة جبل إفرست، وناس بتصعدها وناس مش عارفين. أنا قلت له أنا صعدت بابني قمة إفرست، أتقول وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفرست؟ وأنا بقول له صعد، أنا بقول صعدت به، ومحمد من السبع أسرى به، الله أسرى به. يبقى أمشوا إلى قوة القوة. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كل يقول له ولد ومش عارف ايه ده عمي. فينزه الله سبحانه سبحان لانه رب السماوات والارض، ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، بينزه عنها. بيقولوا له ولد لا، ايه سبحان ايه رب السماوات والارض، ومش كده بس، ورب العرش عما يصفون، اي يكذبون فيه او يصفون الله به. وقلنا سبحانه دائرة في القرآن مدار الزمن كله، ودائرة فيه قبل الزمن كله. الحق سبحانه وتعالى حين يقول سبحان، يقول سبحانه قبل أن يوجد من يسبح. يبقى سبحان بتاعته دي ذاتية قبل ما يوجد المسبح، وبعدين حما أوجد المسبح السماء والأرض سبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض وفيه بر صورة ثانية وما في الأرض إنما سبحها سبح لله ما في السماء. وهل سبح وانقضى تسبيحه؟ يسبح لله ما في السماوات في الحال والإيه والاستقبال يسبح لله. يبقى سبح ويسبح الزمن. وقبل ما تبقى قال هو له سبحان منزه قبل أن يوجد من إيه. طب ولذلك هو موصوب بالخالق ولا لا؟ قبل أن يوجد من خلقه، لأنه ما خلق إلا لأن الصفة فيه. الله هو خلق إلا أن الصفة فيه. من أنت تقول فلان شاعر، عرفت أنه شاعر إزاي؟ لما قال قصيدة. يبقى مش لما قال القصيدة هو ده، هو قال القصيدة بوجود الشعر فيه. يبقى هو صفاته موجودة في ذاته قبل أن يوجد من يشبه. خلاص يبقى سبحان دي سبحان دي بتاعت تنزيل لذاته. وبعدين سبح لله لما خلقه. وهل انقطع التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أيها الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، لأنه قال يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. طيب على الأرض، فإذا كانت السماء، إذا كان التسبيح له ذاتي قبل أن يوجد المسبح، ثم لما خلق سبحت السماوات والأرض، وتسبح السماوات والإيه والأرض، يبقى اختشى على عينك سبح باسم ربك. اختشى على عينك. ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، لأن له تسبيح قبل أن يوجد مسبح. وبعدين لما خلق سبح، وبعدين أن يسبح ويسبح للحال وللإيه وللاستقبال. يبقى أخذ على عرضك يا سيد، يا ربنا خلق الحاجات دي من أجلك، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي من اتخاذ الولد سابقا. فذرهم، دعهم، اتركهم في خوضهم. كلمة خوض الأصل فيها أن يخوض الإنسان في الماء الكثير، ودي معروفة ولخاض فيه، أن يخوض الإنسان في الإيه في الماء الكثير. وبعد ذلك استعملت في الخوض في أي شيء، أما تدخل نفسك فيه بأخوض فيه، ولكنه غلب الخوض في الباطل. غلب الخوض، يبقى الخوض أصله الدخول في الماء الكثير، خلاص كده. لكن الدخول في الماء الكثير ده يمكن انت ماشي في المية وارض البحر غير مستوية، فيها عالي وايه وواطي، يمكن انت جات لحد هنا وبعدين تقابلك نقرة في البحر صنع الصم فيه، يبقى انت جنيت على نفسك بعمل مسند. ما تخوضش، لازم تتحسس قبل ان تخوض. ولذلك بيبقوا يعملوا حاجة قدامهم بيتحسسوا بايه، يتحسسوا بها المواقع والنسب اللي موجودة في الماء، وما دام بيوديك في داهية لو مش عارف ايه، يبقى تغلبوه على الخوض في الباطل، على الخوض في الدخول في الايه في الباطل. قال له زارهم يا ايه يخوضوا ويلعبوا، انا امرهم بانهم يجدوا في الحياة وهم بايه بيلعبوا. ايه اللعب والجد واللعب والله، فيه لعب وفيه لعب وفيه جد. اللعب انك انت تعمل شيء ملوش فايده الان الا التسليه او الضربه على العمل، زي العيل اللي يقعد يلعب والبنت تلعب في العروسه والولد يلعب في مش عارف ايه، انما قبل تكليف. فاذا كلف ان عمل حاجه غير مخالفه للتكليف يبقى لهم بقى، يبقى ايه يبقى لهم. يعني ودي للصلاة إلى آخر إيه الآية قالت إيه؟ إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. يبقى الله أن تشغل به بلعب لا يفيد عن واجب مطلوب منك، إنما ده الله. اللعب مش مطلوب منك حاجة لسه، تلعب زي إيه تكسر الواد ما بنكسر بتاعه يلا مش عارف محدش بيخسر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا.

يبقى هو هو. يبقى النكره لما تعاد يبقى حاجه ثانيه اثنين، والمعرفه اذا اعادت تبقى عين الاولى. انتوا عندكم بقى وهو الذي في السماء اله وهي نكره، وفي الارض اله يبقى نكره. يبقى ده دل على ان زي ايه غير الاول. زي ايه؟ لقيته رجلا واكرمت رجلا، يبقى غيره. وهو الذي في السماء اله وفي الارض ايه؟ ما قالش وهو الذي في السماء الاله وفي الارض الاله، لا. يبقى النكره خدوها بقى، النكره اذا اعيدت افادت ايه؟ واحد ثاني. والمعرفه اذا اعيدت كانت عين الايه؟ الاولى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرئ ان مع العسر يسرا. العسر معرفه ولا منكره؟ معرفه. واليسر منكره. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر. يبقى لما العسر دي هنا بالتعريف يبقى هو عين الاول، ولكن يسر بس هناك نكره تبقى غير الثاني. ولذلك قال رسول الله استنباطا من الايه لم يغلب عسر لانه واحد، يسرين لانهم اثنين. دي بقى لها قصه مع الناس اللي بيقولوا عليها درويش. كنا في المسجد الاحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له، الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ ازهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا واحد المسجد عشان يصلي، فلما صلى كان ويانا واحد استاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ ابو العنب رحمه الله. فقال لي يا مولانا الحمد لله لاني جيت وجدتك هنا، لانني كنت في الدرس امبارح وكنت في ايه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وحصل الاشكال عسر ويسر، يبقى في الهين، لانه ما دام اله نكره والاله نكره يبقى غير الاولى. أن لمن قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى أن ياتوا إلى نكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي. إحنا لسه بنتكلم ويتناقش، ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد، فدخل راسه مكشوفة ومعه عصاية ودقنه بحاجة كبيرة، وقال يا علماء يا علماء، وشيخ لازهر موجود واحنا قاعدين، يا علماء يا علماء انتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفه. وده صله الموصول لاثنين، يبقى ما حصلش تفكير. وكان سيدنا وماشي قعد يمكن نص ساعه والله لا يتكلم احد منا مكبوتين. نعم ادي وهو الذي في السماء اله وفي الارض الذي. الذي دي اسم معرفه، يبقى ما فيش تكليف، لان اله صله الموصول والثانيه صله الموصول لمين؟ لمعرفه وهو واحد. وهو الحكيم العليم. قلنا الحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه بحكمه، والعليم العليم بما يصلح خلقه وبما يعينهم على معاشهم ويعينهم على معادهم. فما كان الله ليعطيهم مقومات المادة بالطعام والشراب والهوى والأمثال ثم يترك قيامهم بدوننا، فلازم يجي منهج يكلفهم به. ولذلك قلنا ان البدل ربنا قال فنفقنا روح، نفقت فيه من روح آدم، والقرآن سماه ايه؟ روح. بس الروح اللي في البدن لها موقف تموت فيه، تطلع ويموت، انما الروح القرآني حياته هنا وحياته لسه هتموت ولا يتموتش ابدا، لان في قلوب. وتبارك الذي له ملك السماوات. تبارك دي لفظ وحيد لا اشتقاق فيه، لا مصدر ولا فعل ماضي ولا فعل امر، كده لوحده كده. ومعنى تبارك من البركه، يعني ايه؟ قدر الله عالي وعطاؤه كثير، لان البركه معناها تقول الحاجه دي فيها بركه، يعني شيء انت فاهم انه ما يقضيش ثلاثه قضى عشره، ده مبروك. واحد بيقبل مثلا كذا وحياته منظمة كويسة وعايش ولاده متربيين يقول يا عم ده ربنا مبارك له الله. يبقى البركة ان يعطيها ايه؟ الشيء القليل الكثير الذي لا ينتظر ايه؟ لا ينتظر منه. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض. وكلمة تبارك برضو فيها برضو حاجة تدل على ان القرآن ده توفيق حتى في كتابته. تبارك كلها بألف وبعدين تجي تبارك مرة بغير ايه؟ بغير ألف. دي توكيفي بقى. لو كانت تبارك كده كلها كده كانت ايه كده؟ كلمة اسم مثلا في القرآن كله باسم من غير ألف، لأن دي فيها اسم يعني همزة ايه؟ همزة وصل. همزة الوصل في أسماء الكلام تنحذف وفي بدء الكلام تتوج. فباسم في كل شيء محذوفة دي همزة الوصل، إلا في آية واحدة اقرأ باسم ربك تلاقي فيها ألف. يبقى اشمعنى كل اسم دي محذوفة الألف ودي الوحدة؟ يبقى دل على أن دي أمر إيه؟ توقيفي. أمر توقيفي. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض بس قال لك إيه؟ وما بينهما. وأول الصورة اللي أرناها له ما في السماوات إيه؟ ما في الأرض. يبقى دي الظرف ودم إيه؟ ودم المظروف. وما بينهما يجي في آية ثانية يقول لك إيه؟ أنا اختصرت شوية وما تحتها كمان. ولذلك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يجي إيه؟ يتكلم على إيه؟ على في طه. وما تحت الثرى. وبعدين تبين اللي تحت الثرى دي هي اللي فيها خيرات العالم المتأخر كله. كل خيرات دلوقتي جايه من تحت الارض. سياده الكون دلوقتي اللي عندهم تحت الايه الارض. اصحاب المال هم اللي عندهم تحت الارض. ويلاقوها في صحراء ولا لا؟ في صحراء وفي ميه. وبعدين ارض بتنزرع، وبعدين ارض الجبال فيها تطلع بقى، تطلع اشياء ياقوت، وتطلع بقى الجواهر الكريمه بقى، الاحجار الكريمه الحلوه دي، وتطلع الماس اللي اغنى من الله. يبقى اذا فيه مطمورات الخير في الوجود كله على حسب مراحل الانسان في التطور وفي الارتقاء. الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا. وما تحت الثرى يعني ايه؟ ابحثوا هتلاقوا. ولذلك علماء بقى الحفريات دلوقتي هم اللي بيمشوا في البلاد عشان يحفروا عشان يشوفوا البترول، وبعدين يلاقوا بقى مواد بقى جواهر كتيره ياقوتي مش عارف ده ايه الحاجات اللي هو ايه بيلاقوها دي. يبقى لله السماء والارض وما ايه وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. واللي بيشوفوه في البحر بقى بيطلعوه لانه داخل في تعريف الارض، لان الارض كلها شامله اليابسه والماء، والماء ثلاث ايه ثلاث تربع والارض. نعم. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما. يا سلام، الحاجات دي كلها خير دي يمكن يغرينا اللي موجود في الكون. يقول يا ايها الانسان اذا صادفتك نعمه من نعم الله اياك ان تغتر بها، فتدخل في قوله إيه؟ كلا ان الانسان لا يبغى اغراه اشترى. ورد بالك وخد بالك ليه؟ وعنده علم الساعه. وما انتش عارف الساعه دي يعني. مره الساعه يتكون بقى وربها القيامة، ومر الساعة وربها الموت. من مات فقد قامت قيامته، لأنه لما يموت تبقى انتهت الدنيا بالنسبة له، ولما يموت مش هيزاوي العمل، ولما يموت مش هيمر عليه زمن يقول ده ما بيشتغلش، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو إيه. فإذا مت تبقى القيامة قامت خلاص. نعم. وإليه ترجعون. وإحنا قلنا إن كل شيء منه خلق، ومنه تربية مادة، ومنه إنزال قيم، كل ده منه. وبعدين وتيجي إلى وإليه نرجع.

وقالوا شاعر وقالوا كاهن. هل شكالوا بي يا رب الناس ائتمروا بي وعملوني في الشعر وحصلوني انا وقومي؟ ما دامش حاجة من بتاعته ابدا. انما اللي حج بيه قوي اسمع بقى وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. لكن اللي حدث في نفسه كله لا ما حدث له في ذاته ولا ما حدث له في اوصافه الشاذ ولا ما حدث له في المكر به ولا مفيش حاجه من دي خالص مزعلاه. امال اللي مزعله ايه؟ عدم ايمانهم بالله. فكان غيرته على الحق والايمان به نفسه دي انتهت المساله. ليه؟ لان النبي نهى الانسان ان يغضب لنفسه، ولكن يجب ان تكون غضبته لمين؟ هنا غضبته لمين بقى؟ ان هؤلاء الايه ما امنوش. هو ده اللي مزعلني، اللي بتشرح لنا انه بمل اسف. فلعلك ايه باخر نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وفي سوره الشعراء فلعلك ايه باخر نفسك على ان لم يكونوا ايه مؤمنين، ان لم يكونوا ايه مؤمنين ان نشا ننزل عليهم ايه من السماء تظلت اعناقهم لا يقلقون. هو الايمان ده انا اقدر ارغمهم زي ما عملت الملائكه. طب ما انا اعمل الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. افضل رهيب. انما انا مش عايز، انا مش عايز قوالب تسجد ليا وتخضع، انا اريد قلوبا تحب ذلك. وقيله يا رب. طب الرب دي بتعمل ايه؟ شوف لما يجي لك ولد يقول لك ان فلان اذاني وضربني وعذبني وعمل فيا كذا وخدني حبسني ومنع من الاكل، يقول له ايه؟ وما فعل به لأزيقنه فوق ذلك. لكنه أقسم عشان اللي فعلوه هيعمل فيهم إيه. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وجاب الله ولا جابش حاجة من ذاته. طب يبقى يعمل إيه؟ يقول له أنت ما تزعلش. وقيله وقوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وغضب لله ولم يغضب لنفسه، يبقى لازم أنا إيه أشيل عنه تعذيب هؤلاء. يبقى المحلوف إيه؟ وقيله يا رب. وبحق قول رسول الله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لأعذبنهم عذابا يشفي صفرك منهم. ولذلك قال له ولكن لما يقولوا كده وما يعملوش برضو اصفح عنهم. ليه؟ لأن لما تصفح عنهم في بعضهم هيجي يؤمن بيك ويبقى جندي من جنود الذي يخالف بقى سيف الله المسلول وعكرمة مش عارف يقول ايه وعمرو بن العاص كل دول اصفع عنهم. ويقول له اصفع الصفح الجميل كمان، لان وراءك رب يغضب لك. ما تغضبش انت، لان غضبك هيأثر في تكوينك ويعكمنك بدون مناسبة. لا انت اصفح وخلي المسألة تخرجها من قلبك عشان ليك رب هيعمل ايه. ولذلك يقول لك ده انت ليك فلان يترضى عليك، اب يترضى عليه كده، يقولوا كده فاصفع عنهم. ليه؟ علشان لان يمكن منهم من يؤمن ويبقى نافع للاسلام، وعلشان ما تغضبش انت نفسك وتتعبها فتاخذ من طاقتك مساله عكمنه. عكمنه دي تاثر عليك وعلى الدعوه، وانا مش عايز الحكايه دي. اصفع عنهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لي فاصفح الصفحه الايه؟ الجميل. ايه يعني الصفحه الجميل دي؟ قال لك لأن الذنب لما واحد يعمل في واحد ذنب بده ينتقم منه. يقول على ايه بقى؟ مش هقدر المثليه، ما اقدرش عليها، ولا هنتقم عليه من مثل ما عمل. انا ما اقدرش على المثليه. يكذب غيره، انما الغزل معنى كذا ما غيظه، يعني الغزل لسه ايه، انما ملوش عمليه نزوع، ملوش عمليه ايه، لان احنا قلنا المشاعر الانسانيه ثلاث مراحل، تدرك اشياء فتجد في نفسك عنها شيئا فتنزع. قلنا الذي يشوف وردة يبقى رأى منظرا جميل، يقوم يحب الوردة ويعشقها، انظر ما شئت ويعجب بما شئت، انما لو مديت ايدك تقطفها مش بتاعتك. يبقى الشرع لا يتعرض لايه؟ للإضرار، ولا يتعرض للمواجيد اللي تيجي نتيجة الإضرار، إنما يتعرض للنزوع. ساعة ما تيجي في ديوك مش بتاعتك، أدفن الشرع. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول له اصفى عنهم، يعني ما تأخذهمش. واحنا قلنا بقى يجزم غيره، يبقى الغيظ موجود، ده سماه يجزم، زي ما تجزم القرد وتكبس عليها كده عشان ما تخرش المية، لما المية لسه فيه. طيب وبعدين طب ما تحمل كويس كده وتطلع الغيظ راحة، ما انت ما عملتش عملية نزوعية، انما الغيظ لسه فيه في القلب، ما تترقى كده وايه وتطلع الغيظ من قلبك، يبقى تعفو. وفي مرحلة ثانية بعد ما تعفو قد ما تحسن لمن اساء اليك بقى، يبقى اذا فيه ايه تزم غيظ، عفو عن ذنب، احسان لمن ايه الله ايه. قاموا الناس تعجبوا، قالوا الشرع يعني بيلزمنا ان نحسن الى من اساء اليه لو اتصرف علينا؟ قال له ايه لازم تحسن. طب العله؟ العله انك انت لو دخلت فوجدت ولد من اولادك ضرب واحد وضرب اخوه، قلبك يبقى مع مين؟ مع المضروب، وانفعالك بالغضب يبقى على مين؟ على الضارب. المضروب ده تعمل فيه تاخده تصطب عليه ومش عارف ايه، وكان كده تجيب له شوكولاته وترديه. قال لا، يقوم الواد اللي ضرب يقوم غير بقى، انا ضربته وهو بيعمل فيه كده، طب ما انا خليه يضربني بقى بقنا علشان ما اكل. كان العبد العزيز سعود يكون عنده عبد ولا حد كده يعمل اي حاجه يقوم ايه اخسع اخسع ويشتمه ويقوم كده، وبعدين يجي اخر النهار وهو مروح كده يروح مطلع شرع كده ومتبهدل. قامت الناس اتعودت لما هو يشتم مش عارف ايه، وعلى قدر الشتيمه هو الاذاء تبقى الشرها. فبعدين واحد اسمه الطبيشي مره اظن هو ما قالوش حاجه ولا شتم ولا عمل، قام قبل ما يروح قال له مش عايز تشتم لك شتمه ولا حاجه. فيبقى المسيء بيقدم لمن عفى عنه خدمه، لانه بيجعل ربه في جنبه. الحسن البصري رضي الله عنه بلغه ان رجلا شتمه في مجلس، فلما بلغوه كان في بواكير الرطب ليله هديه، فقال لغلامه يا غلام خذ الطبقه من الرطب واذهب الى فلان وقل له ان سيدي يبعث لك هذا الطبق هدية لانه بلغه انك شتمته بالامس، فنقلت الي حسناتك، وحسناتك لا شك اثمن من هذا الطبق. ادي معنى ايه احسن الى من اساء اليه. ليه؟ لانه جعل الله في جانبه. تقول له ازاي نحسن الى من اساء؟ قال الا احسن لمن جعل الله في جانبي. ازاي ما احسنش له؟ ده جعل ربنا في جنبي. طيب بقى وقيله قسم، يعني يا محمد وقوله لك، لا وقوله يا رب ان، وقولك يا رب ان هؤلاء لا يقولون، وتبقى الغضب لذاتي ولا تجيبش حاجه من نفسك، ما دام قلت كده انا هعذبهم العذاب اللي ايه اللي يبقى الحاجه في البتاع، عشان عشان عشان اللي بيقرا يبقى عنده ايه نباهه وفكر. طب وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، طب ايه ايه ايه ما دام بيكسب وقيله عشان يجاوب القسم ايه؟ اي لا اعذبنه ايه عذابا شديدا، انما انت فاصفع عنه وقل سلام فسوف يعلمون. وقل سلام، فالأصل سلام عليكم مش كده، إنما كلمة سلام من غير عليكم قال لك إيه؟ إذا دي تباح لمن خاصمك وعايز تسيبه. ولذلك لما واحد يتناقش مع واحد ويزيد عليه وبتاع يقول لك يا أخي سلام عليكم، ما قالش يعني عشان يعني مالن وقفت ما يبقاش في سلام، هشتمك وهاهينك ما يبقاش في سلام، أنا عايز أمسك السلام فما أقفش عشان أنا هتعفني وهقول حاجة. ولذلك سيدنا إبراهيم لما ابوه قاعد يقول له كذا وكذا كذا قال سلام عليكم، سلام مودعة بالسلام تحية، سأستغفر لك ربي. إذا الحق سيقول وقل سلام، ما قالش عليك فسوف يعلمون.